بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصراط منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ والمشائخ الفضلاء الذين تكبدوا في هذا الجمع واللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأسأله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا نحن مستقيما ولا محروما. أيها الأحبة في الله، إن للمواعظ أثرا عظيما في القلوب، كم نبهت من واقلين، كم أرشدت من حائرين، كم هدت وأدت إلى صراط الله المستقيم. المواعظ زاد القلوب وطمأنينتها وسلة الصدور وانشراحها، أحبها الله وحببها إلى الصالحين، أحبها الله وحببها إلى الصالحين، فجعلها قرة عباد عيون عباده المؤمنين المحسنين. يا الله، كم من قلوب خشعت، وكم من عيون من خشية الله بكت، وكم من نفوس اهتدت، وكم من أرواح على طاعة الله ثبتت. يا لله، من كلمات طيبات مباركات خشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات، وفتحت لها أبواب السماوات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الموعظة الكلمة الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، الموعظة وصية الله للأولين ووصيته للآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. شرف الله المواعظ حينما وعظ عباده المؤمنين، فذكرهم بحقوق الدين، أخذ بمجامع قلوبهم إليه، فذكرهم بما يجب عليهم، ونهاهم عما حرمه عليهم. المواعظ شرفها الله جل وعلا يوم جعلها رسالة الأنبياء والمرسلين، فصدعوا بالحق وبما أمر به رب العالمين. المواعظ زاد القلوب وسلت الأرواح وثباتها على طاعة الله جل وعلا. فكم من مجلس ذكر حضره عاق فعاد تائبا، وكم من مجلس موعظة حضره شقي قريب بعيد فقام منه سعيدا، وكم من مجلد خطاء كثير الذنوب عظيم العيوب آوى إلى الله في مجلس يذكر بالله فقام قد بدلت سيئاته حسنات. يا لله، من كلمات طيبات مباركات صلحت بها أحوال المؤمنين والمؤمنات، ما أحوجنا إلى كل كلمة تقربنا إلى الله ما أحوجنا إلى كل كلمة تجرف بها العيون من خشية الله، ما أحوجنا إلى كل كلمة تخشع قلوبنا لذكر الله، ما أحوجنا إلى المواعظ إذا خرجت من قلوب صادقة وألسنة موقنة محققة. تقف الأسرة المسلمة اليوم، تقف الأسرة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى الموعظة والنصيحة الجامعة. تقف الأسرة المسلمة اليوم من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات وآل كل والقرابات، وهي أحوج ما تكون إلى الموعظة. تحتاج إلى الموعظة في زمان عظمت غربته ودلت محنته حتى أصبح المصلي بين أهله غريبا، والذاكر لله بين أهله كأنه يقول شيئا عجيبا غريبا. في زمان عظمت فتنته ودلت محنته حتى أصبحت صلبات الأكباد ربما جهلت توحيد رب العباد. في زمان عظمت فتنته وجلت محنته حتى كثرت فيه الشهوات وعظم فيه سلطان الملهيات والمغريات، فوقف المؤمن متعطشا متلهفا بكل كلمة تدله على ربه وتأخذ بمجامع قلبه لكي تهديه إلى الصواب فيكون أهل طاعة رب الأرباب. أيها الأحبة في الله، الواعظ في الأسرة يكون والدا شعر بالأمانة والمسؤولية، وتكون أما حنونا مشفقة تخاف على فلذات كبدها من النار، تخاف أن يفرق بينها وبين أولادها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الموعظة كلمات طيبات يقوم بها الأبناء وتقوم بها البنات، كلمات طيبات هي أكبر من كل أحد إلا الله وحده، فكلنا يحتاج إلى الموعظة، فقد تكون من الوالد وقد تكون من الولد. يواجه الوالد ولده آمرا له بطاعة الله ناهيا له عن حدود الله ومحارم الله، وكأنه يعثر بحجبه عن نار الله وغضب الله، والوالدة تأخذ بحجب أبنائها وبناتها بالوصية الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. والابن يرى أباه قد ضل عن السبيل وجار فيما يكون منه من فعل وقيل، فتأخذه حمية الدين والخوف من رب العالمين، فيذكر أباه وينصحه ويأخذ بحججه عن نار الله كما فعل أولياء الله. والبنت الصالحة ترى أمها قد جارت وحادت عن سبيل ربها رغبت، فتخف لها ناصحة مشفقة مبينة حتى تقودها إلى الله وتنتهي بها إلى رحمة الله. والأخ الصادق يرى أخاه قد تهاوى إلى الرذائل وقد انعمت بصيرته عن الفضائل، فيأخذ بحججه عن نار الله وقد تفطر قلبه شفقة وحنانا عليه، يريد أن يرحمه برحمة الله، وتخرج الكلمات الطيبات المباركات من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات بعظات بالغات بينات تخشع لهن قلوب المؤمنين والمؤمنات. أحب الكلام إلى الله ما ذكر بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تبتدئ الأسرة المسلمة موعظتها بأعظم الحقوق وأدلها على الإطلاق، وهو حق الله جل جلاله، حقه في توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه، فالناصح والواعظ من الوالد والولد والوالدة يذكر من ينصحه بعظيم حق الله عليه وجميل منته لديه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قالها لقمان لفلدة كبده يذكره بالعقيدة والإيمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخذ بمجامع قلبه إلى الله وذكره بأعظم الحقوق وهو حق الله: يا بني، يا فلدة الكبد، يا من هو كلحمي ودمي، لا تشرك بالله. نهاه عن أعظم نهي نهى الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الشرك لظلم عظيم. يذكره أن الله رضي له التوحيد والإيمان، وأن الله كره إليه عبودية الأوثان. يذكره بالسماء ومن بناها، وبالأرض ومن طحاها، وبالجبال ومن أرساها. يذكره بشواهد التوحيد ودلائل وحدانية العظيم المجيد. كم من أب ذكر ابنه في ظلمة ليل بمن جعل الظلام في ليله، فما أنسى الابن إلا تذكر الله. وكم من أب من صالحة ذكرت بنتها بربها، وأخذت بمجامع قلبها إلى خالقها، ووحدت وأسلمت واستسلمت، وكل ذلك في ميزان حسناتها. يحتاج ابنك أن تذكره بالله في كل لحظة وطرفة عين. تذكره بجبار السماوات والأرض، تذكره بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه، حتى يقود الحياة مؤمنا، حتى يعيش موحدا، حتى تقبض روحه مع السعداء، مع الأنبياء الحنفاء. ينتظر ابنك في كل لحظة وفي كل طرفة عين أن تذكره بحق الله، حتى ولو بالكلمة العابرة. ومما تذكره بالله أن تذكره بحقوقه العظيمة، فتأمره بتقواه، وتحثه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتستجيب لأمر نبيك صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الأب الصالح يذكر ابنه بالصلاة ويعظه حتى يحبب إلى قلبه الوقوف بين يدي الله جل وعلا. العبد الصالح يأخذ أبناءه إلى بيوت الله بالليل والنهار والعشي والإذكار: والله ما علمت ابنك الوضوء فصب الماء على يده أو جسده إلا كتب الله لك أجرا، ووالله ما علمته الصلاة فقرأ الفاتحة فعلمته كيف يقرأ فاتحتها، وكيف يحسن ركوعها وسجودها، وكيف ينتصب بين يدي الله فيها. والله منتصب صلبه بين يدي الله في صلاة فريضة أو نافلة إلا كان لك مثل أجره. ولو علم غيره كتب الله لك الحسنات ورفعك إلى عظيم الدرجات. الصالحات الباقيات: من أمر أبناءه بالصلاة وتفقدهم بالعشي والإذكار والصبح والمساء أعظم الله أجره، وثقل ميزانه، وأورث في قلوب أبنائه حبه. فكم من آباء ربوا أبناءهم في الصغر على هذه الطاعة المرضية، ما كبر أبناؤهم إلا على حبهم وتقديرهم وإجلالهم. قال بعض العلماء: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأولاد بالصلاة، ومن عود نفسه أن يأمر أولاده بالصلاة اعتاد أولاده من الصغر على السمع والطاعة. وقل أن تجد أبا كان يتفقد أبناءه في الصغر حتى تبوا على حب الصلاة، إلا وجدته يحيى الحياة السعيدة، يعيش بين أبنائه حميدا، وليموتن قرير سعيدا وليدركن صلاح أبنائه إذا ضمته اللحوم وهجم عليه الدور فرفع ابنه كفه إلى الله شافعا يسأل ربه أن يصبر عليه شهاديد الرحمات فمن وفى لله وفى الله له ليس بيننا وبين الله حسد ولا نسب لا يعرفنا الله بأحسابنا ولا بأنسابنا ولا بأموالنا يعرفنا بديننا وإخلاصنا وتوحيدنا وقيامنا بحقوق ربنا هذا الذي بيننا وبين الله ولما كانت الأمة راكعة ساجدة أبناؤها وبناتها كبارها وصغارها لا يضيعون حقوق الله عدت وسادت وكانت في رحمة من ربها ولما تناسلنا حقوق رب الجنة والناس وأصبح الأمر بالصلاة تعقيدا وأصبح تضييقا ونفر الناس من ضاعت كرامتهم وعظمت بليتهم فأصبح الوالد مجهولا والعياذ بالله حتى عند فلدة كبده والعياذ بالله. أعظم الحقوق حق الله جل وعلا ومن حقوقه سبحانه أنه أحل الحلال وحرم الحرام. تنشئ ابنك من الصغر على أن يحل حلال الله وأن يحرم حرام الله وأن يتبع شرع الله وأن يقول كلما سمع أوامر الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنشئ ابنك على محبة الدين والاستسلام لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تعود أبناءك على محبة هذا الدين وذلك عن طريق ربهم بالعلماء والإسلام حلق الذكر وتعلمهم أن يسألوا عن الصغير والكبير والجميل والحقير والخربلة والقطمير من أمر هذا الدين فإذا عظمت رشيدتهم بالدين من خلال العلماء العاملين الأئمة المهديين الخطاعات والباقيات الصالحات وسدت أرواحهم إلى الخيرات وزكت بفعل ما يرضي الله جل وعلا في الحياة وما يوجد حسن الختام عند الممات. من الحقوق التي ينبغي على الآباء والأمهات أن يعظوا أبناءهم بها حق الله كما ذكرنا في الصلاة والزكاة لأن الله أحب من أمر بذلك. يا بني قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمره بالصلاة وأثنى على نبيه إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال تعالى يذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. من هذا الأب الموفق الذي يريد أن يكون عند ربه مرضيا فليعظ أبناءه كلما أذن أذان بالصلاة فاعلم أنك تكون عند الله مرضيا إذا تفقدت أبناءك وبناتك صغارا وكبارا في الصلاة فأخذت كبيرهم من المسجد وتابعته فيما تعظه به وتأمره به. من حقوق الله جل وعلا تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات وغرس معاني الدين في نفوسهم ومن ذلك أن يحرص الأب على إبعاد أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والمنهيات المغريات التي توجب سخط الله في الحياة والممات. تنشئ ابنك على الخوف من الله في الخشوة والخشية لله في السر والعلانية. تعوده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة وكان أنس صغير السن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أنس فرأى صبيانا يلعبون فجلس يلعب معهم فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكه وقال: يا غلام، لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك. انظر كيف يعلم الابن ويعلم الصغير الخوف من الله. وعندها حينما قال هذه الكلمات ماذا تتوقع من أنس؟ أن يحس بقرارة قلبه من هيبة الله جل وعلا ومحبة الله، حيث إن خشية الله حالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. عود رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، على تعظيم الله جل وعلا والحذر من حدوده ومحارمه. ولذلك قال الله بعدما نهى عن المحرمات: يعظكم الله أن تعبدوا لمثله أبدا. وعظم الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات، ليس بعيب أن تجلس مع أولادك مع أبنائك وبناتك تبين لهم ما الذي حرم الله عليهم من قول الزور وغيبة المسلمين والمنيمة والسب والشتم وأذية المسلمين باللسان أيا كانت هذه الأذية. ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك تذكرهم بحرمات الله التي نهى الله عنها في السمع والبصر، وتذكرهم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا. فلا إله إلا الله، كم من عيون غضت للأبناء والبنات بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات. كم من ابن وقف على حرمة من حرم الله ونظر إلى شهوة مغرية بحد من حدود الله، فتذكر أباه فخاف من الله، ولربما كان أباه ميتا فصار رحمة عليه بعد موته. كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. إنها المواعظ التي تأخذ بمجامع القلوب إلى الله. لا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم أن تقوم بالموعظة إلا إذا كان هناك سلاح يتسلح به كل واحد منهما، ألا وهو العلم والبصيرة والنور الذي يهدي الله عز وجل به من اتبعه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراط مستقيم. ما أحوج الآباء والأمهات إلى معرفة جملة من الأحكام والأمور التي تتعلق بتعليم الأبناء والبنات وتوجيههم وتربيتهم. ما أحوجهم إلى أن يسمعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، إلى سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجميلة النضرة، كيف كان يأمر بالتوحيد وكيف كان يدرس العقيدة في قلوب الصغار. يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. الله أكبر، ما أعظمها من كلمات وقعت في قلب حذر الأمة. وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حتى أصبح إماما من أئمة الدين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي هي من أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة: يا غلام، احفظ الله يحفظك. وهذا يجمع جميع أوامر الله ونواهي الله عز وجل. احفظ الله بفعل أوامره، احفظ الله بترك نواهيه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمخلوق بين أمرين، بين رحمة وعذاب، وبين نعمة ونقمة. فإذا كان في نعمة اعتقد الفضل كله لله وسأل ربه أن يبارك له فيها، وإن كان في نقصة علم علما يقين أنه لا ينجيه منها إلا الله وحده لا شريك له، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، وعندها تهون عليه مصائب الدنيا كلها. نعم، إنها المراحل التي تذكر العباد بالله وتهديهم إلى صراط الله جل وعلا، إنها المواعظ التي ابتدأها خير الواعظين سبحانه إله الأولين والآخرين، فوعظنا وذكرنا في كتابه المجيد وسار على هذا النهج المبارك خيرته من الأنبياء وصفوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، الموعظة تفتقر إلى أمر عظيم، إذا وجد في الأرض ووجد في الأمر فإن الله ينفع بها وتقع في القلوب كوقع الغيث على الأرض الطيبة. يعني تحتاج إلى قدرة صالحة. الأب الذي ينصح أبناءه وبناته وقد أقام نصيحته على قدوة وكان لهم إماما هاديا مهديا، نفع الله بنصيحته وجعل كلماته مؤثرة في النفس عميقة الأثر في القلب، لأن الله جبل الأولاد على محبة الوالدين والتأثر بنصيحة الوالدين، وأنهم يشعرون شعورا عميقا أن الأب لا يغش أولاده وأن الأم لا تغش أولادها، فهم يتقبلون النصائح فيحتاجون إلى القدوة التي تجلهم مع القول بالفعل. فابنك إذا رآك إذا أذن المؤذن تخرج إلى المسجد مبكرا سبقك إلى المسجد، وإذا رآك ابنك إذا ذكر الله طابت عيناك من خشية الله طابت عيناه من خشية الله، إذا رآك ابنك وقافا عند حدود الله لا تغتاب المسلمين ولا تسب المؤمنين كان عفيف اللسان عن عباد الله المسلمين. والبنت إذا رأت أنها قوامة قوامة ذاكرة لربها مريدة إلى خالقها أحبت الله من كل قلبها. الله أعلم كم من ذريات صالحة في القدوة الصالحة، الأبناء والبنات ينتظرون الفعل قبل القول، ولذلك قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين والموعظة التي تذكر برب العالمين تحتاج إلى الفعل قبل القول. قال بعض السلف عظوا الناس وأنتم صامتون، قالوا كيف نعظ ونحن صامتون؟ قال عظوا الناس بأفعالكم وأخلاقكم قبل أن تعظوا بأقوالكم. كذلك أيضا تحتاج الموعظة إلى كلمة صادقة صادقة مؤثرة، فالقول البليغ الذي يحسن الوالد اختياره المهذب المهذب الذي لا يجرح القلوب ولا يؤثر في النفوس ولا ينثر في الدعوة هو الذي ينتظره ابنك وتنتظره بنتك. فإذا رأيت الابن أو البنت أخطأ فعليك رحمك الله بالقول الكريم والموعظة الحسنة والكلمة المؤثرة استجابة لقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ والموعظة البليغة مؤثرة في النفوس، ولذلك كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بيانا وأحسنهم كلاما، فإذا لعب الموعظة أثرت في القلوب. قال موعظة بن سارية رضي الله عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأرسنا. فكانت مواعظه عليه الصلاة والسلام من ثقافة تحرص الوالد وتحرص الوالدة على عدم جرح المشاعر. لا ينبغي تنفير الأبناء والبنات من الطاعة والدين، لا ينبغي إذا أردنا أن ننصح وأن نعظ أن نمثل أبناءنا وبناتنا من الخير والبر، بل علينا إذا رأيناهم أخطأوا أن نحول الكلمة التي تقع في نفوسهم موقعا بليغا. والد يقول لولده إلى أخطأ. يا بني والله إنك أعز في قلبي من أن تقول هذه الكلمة التي لا ينبغي لمثلك أن يقولها. فبكى الابن مباشرة وقال يا أبت الآلهية. ووالد يقول لولده أعاذنا الله وإياكم أيها السفيه يا من لا تستحي أيها البعيد كذا وكذا. فنفر الابن وصد عن والده. الله الله أن تكون حجرة عثرة بين أبنائك وبين رحمة الله. واذكر وأنت واقف واذكري أيتها الأم الصالحة وأنت تعظي أبنائك وبناتك قول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تذكروا يا معاشر الآباء والأمهات أن الدين رحمة وأن الإسلام رحمة وأنه نور وهدى تهدى به القلوب في كلمات وتهدى به القلوب في العبارات لا تدرك به المشاعر. كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إذا أراد الموعظة لا ينفر في موعظته ولا ينفر من قوله وهديه وسمته ودله صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوجنا إلى أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. كم من أبناء وبنات قرت عيونهم بالصلاة والاستقامة والفلاح بالمواعظ التي اشتملت على الكلمات الرقيقة المهذبة والعكس بالعكس. فكم من قلوب نهرت وكم من أبناء وبنات وذريات صدت بسبب الكلمات الجائحة. فليتق الله الآباء والأمهات في هذه المواعظ وفيما يختار لها مما ينبغي على الآباء والأمهات من النصيحة والموعظة للأبناء والبنات التذكير بالحقوق العظيمة وهي حقوق العباد. فبعد أن يذكر الآباء والأمهات الأبناء والبنات بحقوق الله جل وعلا يذكروهم بحقوق المسلمين والمسلمات. المسلم له حق عظيم على أخيه المسلم. ما كانت الأمة الإسلامية يشب فيها الشاب ولا يطر شاربه ولا تنشأ البنت في بيت من بيوت المسلمين إلا وقد عرفت ما الذي لها وما الذي عليها تجاه أخواتها المسلمة. وما كان الابن ينشأ في بيت المسلمين إلا وقد عرف ما الذي له وما الذي عليه تجاه إخوانها المسلمين. كانت الأمة تربي أبناءها وبناتها وصلوات أسبابها على تعظيم حقوق الإسلام. كان أبناء المسلمين وبنات المسلمين ينظرون إلى أخوة الإسلام نظرة التقديس والإكرام حتى إن الإنسان ليقرب أخاه في الإسلام أكثر من تقريبه لأخيه بالمثل. نعم حينما كان الإسلام أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم من أسرهم كانوا يعرفون حقوق المسلمين وأعظمها كان الآباء والأمهات ينشئون الأبناء والبنات على حقوق العباد معرفتها وأدائها. أولا أعظمها وأجلها حقوق الوالد. فكان الوالد يأخذ ولده معه إلى زيارة جده فيجلس ذلك الوالد بين يدي أبيه الذي هو الجد على مرأى ومسمع من ابنه مدلا مكرما لأبيه. لا يتكلم بحضور أبيه ولا يمكن أن يرد لأبيه طلبا ولا يعي أباه في مسألة. خادما له في حاجته قائما له في سأله. وإذا بالابن ينظر إلى أبيه قد صار صغيرا وقد رآه من قبل كبيرا أمام أبيه فيتعلم كيف يضره في الغد. فينظر إلى الشمائل العطرة والأخلاق الجميلة الجليلة النظرة التي كانت تتربى عليها بنات المسلمين. وهكذا الأم كانت تأخذ بناته الصغار إلى الجدة فتجلس بين يديها بكل إكرام وإجلال وإعظام فتعلم بنات المسلمين كيف البر. وكان الأب يأخذ أبناءه إلى الأعمام والأمناس وإلى الأخوال والخالات وآل سنين والقرابات. ما كان بيت من بيوت المسلمين تمر عليه أيام فيها سعة أو إجازة إلا وخرجت جميعهم للسفر للزيارات للسياحات للنزهات لا والله لصلة الأعمام والأموال وآل سلم والقرابات فكتبت الخطوات ورفعت الدرجات وتأذن الله برحمة المؤمنين والمؤمنات يوم كانت الأمة في فقر وشدة وضعف ولكن بارك الله لها في أرزاقها وبارك لها في أقواتها وأوقاتها فقل أن تجد رجلا مبتلا بمرض في نفسيته أو مرض في عقله أو نفسه من بسبب الصلة والرحمة التي رحم الله عز وجل بها الأمة كانت الجسد الواحد تنشئ على تنشئ ابنائها وبناتها على معرفه الحقوق والواجبات والقيام بالامانه والمسؤوليات وكذلك تنشئ ابنه على تعظيم حقوق وقوه الاسلام ويبتدئ هذا بالمواقف فاول ما يبدا الاب وتبدا الام بالجار فينشا الابن وتنشا البنت على تعظيم حقوق الجيران فمن ابناء المسلمين وبناتهم من أبناء المسلمين من عاش مع أبيه عمرا طويلا ما سمعه يوما سب جاره أو آذى جاره أو اغتاب جاره أو ذكره بسوء من أبناء المسلمين من عاش مع أبيه دهرا طويلا لم يحسب جاره يوما إلى أحد بعد الله غير أبيه فكان الجار ينزل حاجته بأبيه على مرء ومسمع من الإبن فنشئ الإبن على إكرام الجيران وأصبحت شمائل الإسلام وأخلاق الكرام مغروسة في قلوب المسلمين بالأفعال قبل الأقوال يوم كانت الأمة وكان الإسلام وكان أهل الإسلام فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا بحسن تأثيرهم ولا زال الخير والحمد لله موجودا لا زالت الأمة خير ولا زالت بقية باقية تشفق على أبنائها وبناتها وسلذات أسبابها إلا أن تنشئهم على طاعة الله عز وجل إن هذه المواعظ صلاح للأسر وسعادة لها في الدنيا والآخرة هذه المواعظ لا تكون نافعة ولا تكون مؤثرة إلا بشرط واحد وأساس واحد أقام الله عليه هذا الدين كله أقام عليه السماوات والأرض ومن أجله سيكون السؤال والحساب والأرض وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى اعلم رحمك الله أنه شتان بين موقفين أن ترى ابنك لا قدر الله قد أخطأ فتأخذك حمية الدين أو تأخذك حمية الجاهلية إياك أن تضيع على نفسك الأجر فإذا رأيت ابنك أخطأ لا تقول فضحتنا وشهرت بنا ولا قل يا بني إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم بشره بالله ولتخرج الكلمة من قلبه صادقة لوجه الله جل وعلا كل موعظة خرجت من قلب صاحبها والله يعلم أنه يريد وجه الله نفع الله بها وكانت مباركة وبقيت مع من سمعها وعمل بها فالكلام إذا أريد به وجه الله طاب وفتحت له أبواب السماوات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالله الله ثم واعظك أن تفتح لها أبواب السماوات حينما تخلص لوجه الله فإذا رأيت ابنك أخطأ فلتأخذك حملة الدين والتقف عليه لرب العالمين وتقول يا بني والله إن عصيت ربك فإني لا أرمي لك من الله شيئا واذكر وأنت تقول هذه الكلمات الطيبات المباركات اذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو واقف أمام قريش أمام قرابته وبني عمه وأسرته يقول لهم يا فاطمة بنت محمد قليلي من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا كانت الموعظة لله والنصيحة لله الذي يعظ أبناءه لله وتخرج كلماته خالصة من قلبه ليس خوفا أن يعيبه الناس وليس خوفا من الناس وليس خوفا من الفضيحة ولكن خوفا من فضيحة الأشخاص خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم يفرق بين الوالد وولده والأب وابنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في كل من منهج يومئذ شأن المغرين. يرى ابنه على معصية فيقول والله إني أخاف هذه المعصية اليسيرة أن تفرق بيني وبين ابني يوم القيامة. فيا بني اتق الله، فإذا خرجت الكلمة من قلب صادق بارك الله فيها. فأبناؤك ينتظرون منك الإخلاص، وبناتك أيتها الأم الصالحة ينتظرن منك الإخلاص. ولذلك إذا وعظ الواعظ مخلصا لله بارك الله في موعظته. انظر إلى ذلك المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصعب المواقف وأعظمها وأشدها، جعله الله عبرة لعباده المؤمنين. امرأة فقيرة محتاجة جاءت إلى ابن عمها وهو مغرم بها يساومها على الحرام ونفسها والعياذ بالله، فلما رأى حاجتها قال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. وهي ضعيفة محتاجة وفي طاقة شديدة، وكانت منزلعة عزيزة مؤمنة. قال فلما جلس فلما رأت أنها مضطرة وأعيت الحيلة قال، وهذا الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكنت أراودها عن نفسها حتى احتاجت يوم من الأيام، فقلت لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فلما جلست منها، وفي رواية فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة، قالت اتق الله فلا تصدن الخاتم إلا بحقه. الله أكبر، موقف تنهدم فيه المرأة مهما أوتيت من قوة، ولكنها خافت ربها واتقت ربها وطهرت واستسلمت لخالقها. فقالت النصيحة من كل قلبها، قالت اتق الله ولا تظن الخاتم إلا بحقه، فرعبت فرائقه من خشية الله وترك المال لها وقال. الله أكبر، ما أطيب الكلام إذا خرج لوجه الله وحده لا شريك له. لله ما كان لله عظم نصره وجلت بركته في الدنيا والآخرة. وإذا وقف العبد بين يدي الله جل وعلا وكان ناصحا واعظا لأهله وولده، فإنه يرى أمام عينيه تلك الكلمات التي خطها ملائكة حافظون لا يرشون ولا يكذبون، يراها كاملة أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، من هم الصادقون؟ هم المخلصون. فإذا نصحت أبنائك ونصحت بناتك فانصحهم بقلب يريد وجه الله، بقلب ليس فيه إلا الله وليس فيه أحد سواه. وكم من آباء نصحوا أبنائهم وبناتهم المرات والكرات ولكن نصحوا خوفا من الفضيحة، ونصحوا لعادة أو تقليد، ما نصحوا لله ولا في الله ولا ابتغاء أجر عند الله. فالله الله في هذا الأساس. ثانيا، عليك أن تعلم أن الموعظة أحب الكلام إلى الله جل وعلا. والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا أردت أن تعظ أسرتك المسلمة فاعلم أنك إذا كنت واعظا أن الكلام الذي تقوله هو أحب الكلام إلى الله جل وعلا. فإذا علمت أنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى عظم صبرك وعظم تحملك. فإذا سمعت كلمة نابية أو رأيت سجودا أو إعراضا فلا تأتم. مهما رأينا من الفتن التي أحاطت بأبنائنا وبناتنا، ومهما سمعنا من الحوادث، ومهما سمعنا من الملهيات والمغريات، فإنا صابرون وعلى ربنا متوكلون، وإنا على الصبر مرابطون. فتوكلوا على الله، ولا يمنعنك أن تكرر النصيحة وأن تعود إلى الموعظة، فالله يكتب أجرها ويحب سماعها. ولم يضيع عند الله ثوابها، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فاصبر رحمك الله ولا تيأس ولا تعجز، واعلم أن قلب ابنك موقوف على رحمة من الله يهدي بها قلبه. فاجتهد في الدعاء في سجودك وفي تهجدك وفي ليلك ونهارك وصبحك ومسائك أن الله يهدي ذريتك. أكثر من الدعاء لأبنائك وبناتك ولو رأيت ابنك لا قدر الله. ونسأل الله أن يعيدنا من ذلك أن نراه في أبنائنا وبناتنا. فمهما رأينا ومهما سمعنا فلنستعن بالله ربنا ولنعلم علم اليقين أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهل. ولنعلم علم اليقين أن الكلمة الصادقة والموعظة الصادقة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرطها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فاجتهدوا رحمكم الله واصبروا وصابروا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى معين من استعان به ومؤيد من استنصر به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمدنا بعونه وأن يمدنا بتوفيقه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. ما هي آثار الموائد؟ أول الآثار بكل اختصار، أول الآثار في المواعد إذا وعظتها رضوان الله عنك، فإن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يقصد الله له بها رضاه إلى يوم القيامة. فلربما دخلت على ابنك أو بنتك لا قدر الله، أو سمعت من ابنك أو بنتك كلمة نابية فقلت له يا بني اتق الله وأنت لا تلقي لها بالا يقصد الله لك بها رضاه إلى يوم القيامة. فتذكر هذا واعلمه علم اليقين وما أطيبه من أثر صابت به أحوال المؤمنين والمؤمنات. ولربما قلت هذه الموعظة من آثار المواعظ أن الله يقضي لك أجرها وثوابها ويحسن لك ذكرها في الدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد والدا كثيرا يصحي لأولاده، وقل أن تجد والدة كثيرة يصحي لأولادها إلا وجدت بركة النصح في بيتها وأهلها وولدها. البيوت التي تقوم على المواعظ تجدها تغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة وتجدها أصلح حالا من كثير من البيوت. من ثمرات المواعظ أنك إذا أذنت النصيحة فنزل لا قدر الله عذاب على الأمة أنقذك الله بفضله ورحمته ثم بدعوتك وموعظتك. لا ينجو من العذاب إلا من وعظ وأخلص. ولذلك لما قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. فأنجى الله الذين ينهون عن السوء في الأرض وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رضوان الله والنجاة من سخط الله عز وجل، فلو حلت عقوبة أنقذك الله منها. ولذلك البيوت التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات إذا نزل العذاب على العاصي تجده ينتشر على البيت كله والعياذ بالله، وتجد القلوب مغلفة والآذان صماء ثم آذانا صماء وأعينا عميا. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا من آثار الموعظة أن البيوت إذا صلحت صلح المجتمع كله، والأسر إذا صلحت استقامت صلح المجتمع كله. وبارك الله في أمة تأمر بما أمر وتنهى وتجبر عما نهى عنه وجبر. يبارك الله في الأمة كلها. ولذلك لما كانت بيوت المسلمين تقوم على هذا الخير، كانت بيوت المسلمين لا تعد في الواجبات والمحرمات فقط، بل كانت بيوت المسلمين تعد في المستحبات والفضائل. الواجبات والمحرمات هذه بديهيات، كانت طفل صغير ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف حتى لربما مر على الرجل وهو يبيع في تجارته بعد العذاب فيقول له اتق الله وصلي. كانوا يعظون أبناءهم في صلاح الأسر، يعظونهم في الكمالات، لأن الواجبات فصلت والمحرمات تركت. ما هي الكمالات؟ كانت الأسر توعظ بإكرام الضيف ونصره المظلوم وإعانة المحتاج والتضحية والإيثار، كانوا في مراتب الكمالات ليس الواجبات والمنهيات. كانت الأمة في هذا المكان العظيم والمنزل الشريف الكاملة. فعلينا أن نصبح الأمة في صلاح الأسر، ولا تقول من أنا، فلربما صلاح بيتك صلاح للأمة كلها. ولعل الله أن يجد بيتا في الحي قائما على الموعظة تتأثر به أسر من حولك. فلربما جاءت امرأة زائرة لهذا البيت المسلم الذي قامت فيه الموعظة كما ينبغي أن تقول، فقالت يا أم فلان لما لا تفعلون كذا وكذا؟ قالت إن أبا فلان نهانا، وإن أبا فلان قال لنا كذا وكذا، فذكرتها بالموعظة فبكت وانطلقت إلى زوجها فأخذت بحجبه عن نار الله وغضب الله. فكم من خير انتشر وكم من بر على وظهر بفضل الله جل وعلا. ثم بالموعظة لما نشرت، الموعظة خيرها عظيم وبركتها عظيمة، بركتها على لسان، حتى اللسان الذي تتكلم به بالموعظة وتذكر به بالله عز وجل يطيبك الله به حيا وميتا. هذا اللسان الذي تأمر به بما أمر الله، لماذا زكى الله الأنبياء؟ ولماذا زكى الله العلماء؟ ولماذا زكى الله الأخيار والأقوياء والصلحاء بفضله سبحانه؟ ثم بما قاموا به من ذكره وشكره ودعوته إليه سبحانه. ومن أحسن، من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فثمرات الموعظة عظيمة وآثارها جليلة كريمة. ومن ثمرات المواعظ أنك ما ذكرت، أنك ما ذكرت موعظة فسمعتها أذن وعملت بها جارحة إلا كتب لك أجر صاحبها. وأن هذه الموعظة إذا تعلمها أحد، تعلمها غيره، كان لك مثل أجره وأجر من اهتدى بها إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له كأجره، كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره شيئا. الله أكبر، ما أعظم آثار هذه المواعظ، وما أعظم أجرها وخيرها وبركتها عند الله سبحانه. ولذلك شرف الله المواعظ حتى شرف مجالسها، فمن خرج من بيته إلى مجلس موعظة وذكر، إذا خرج المؤمن من بيته إلى محاضرة، إلى مجلس ذكر، إلى موعظة، إلى خطبة، يريد وجه الله، كتبت له خطواته، ووضعت الملائكة أجنحتها له لغلبها. إن الملائكة لتضع أجنحتها، يقول عليه الصلاة والسلام، لطالب العلم رضا بما يسمع. فمن يذهب إلى المواعظ فهو طالب علم، لأنه يريد أن يعلم من هو الله، ويريد أن يعلم كيف يطيع الله، ويريد أن يعلم أين سبيل الله. فكم من مذنب خطأ كثير الخطأ جاء إلى المواعظ لكي يدل على الله ويهدى إلى الله، فبشره الله عز وجل برحمته فأفتح سعيدا من ذلك المجلس إلى يوم القيامة. وهذا فضل من الله ومن بركات وفضائل مجالس المواعظ. ومن فضائل المواعظ أن الله جعلها وشرفها حتى إن العبد إذا حضر مجلس الذكر مر وجلس، حتى ولو لم يكن مجلس الذكر، إذا مر وجلس في مجلس الذكر غفر الله له ذنوبه. وهذا فضل عظيم وخير كبير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة من سبيل غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك التمسك بالحق عندك السابقين والثبات عليه إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا، واجمعنا مع الأنبياء واحشرنا في زمرة النبيين والصالحين، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. جزاك الله خيرا ونور قلبك وسدد خطاك، وثبتنا الله وإياك على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خيرا أيها الأخوة في الله. نعم، هكذا تفعل المواعظ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعظين، إنه على كل شيء قدير. وبعد الأذان إن شاء الله نعرض بعض الأسئلة على الشيخ جزاه الله خيرا. أتوب الله، أنتم تعلمون أن الشيخ جزاه الله خير قدم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرجع هذه الليلة، فلا نريد أن نشق على الشيخ جزاه الله خيرا، ولعلنا نختصر بعض الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا أول سؤال يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إني أحبك بالله، ما هو دور الإبن تجاه إعراض الإسرة أو أحد أفرادها عن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الموعظة تكون من الإبن لوالديه وتكون منه لإخوانه وأخواته. والواجب عليه أن يترسم النهج الذي ذكرناه، يبتدئ أولا بالإخلاص لله عز وجل، ثانيا يتعلم العلم النافع ويسأل العلماء ما الذي يأمرهم به وما الذي يبدأ به، ويبين لهم بعض الأخطاء الموجودة، وبدل ما يقول أبي يفعل وأمي تفعل لا يختار أباه ولا أمه، يقول هناك شاب له أبي يفعل كذا وكذا وهناك والد يفعل كذا وكذا، يكون ذكيا حتى في السؤال محافظا بحرمة والديه، ما يكفي ستر الله على أهله وأسرته. كذلك أيضا بعد تعلمه من طريق العلماء دروسه في خلق الذكر ويعلم ما الذي ينبغي أن يبتدئ به، ينبغي أن يعلم أن الحق أكبر من كل أحد، وأن الله سبحانه وتعالى أمره إذا علم أن يعلم غيره، فلا تأخذوا هيبة الوالد أو الوالدة، فالحق أكبر وأعظم، فينبغي عليه أن يكون جريئا على طاعة الله ولكن مع الأدب. فإن إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي، ناداه بالأبوة، ما قال يا فلان، وإنما قال ناداه بالأبوة، اعترافا بالفضل اعترافا بالجميل. والله يقول إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعمه، إن جاهداك يعني كان في جهاد من أجل إبراهيم، ومع ذلك يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. المنبغي على الإبن أن يبدأ لنصيحتهم ولا يتهيأ. النقطة الرابعة ينظر أقرب الأسرة إلى الخير. بعض الأحيان تكون الأسرة عاصية ولكن الأب أقربها قلبا، أو الأم أقربها قلبا، أو الأخت أو الأخ، يبدأ بأقربهم إلى الخير ولا ينصح أمام الغير، يعني ينصح على خلوة انفراد ويعظ ويذكر بالله عز وجل، سواء كان تذكيرا مباشرة أو تذكيرا بواسطة بشريط مؤثر أو موعظة بليغة ونحن ذلك مما يعين الله عز وجل ويبارك فيه. وعليه أيضا أن يحرص كل الشر على عدم تنفيذ أهله وإخوانه، لأن الأقربين لهم حق عظيم، وأفضل ما تكون الموعظة موعظة الأقربين، وأعظم أجر وثواب للداعية إلى الله أن يبدأ لأهله. ولذلك قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنصيحة والموعظة والدعوة إلى الله في الأقربين أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من غيره. الواجب عليه أن يثبت عند الله عز وجل الأجر وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. النقطة الأخيرة مسألة القدوة. الإبن الذي يأتي ويجد بين يدي أبيه يشعره بأنه أب وأنه أكبر من سنا وأنه أولى بالتقدير، ويكون ابنا أحسن ابن في البيت برا وإحسانه، ربما يقبض البيت بفعله قبل أن يقبضه بقوله. كم من أب رأى أبناء ابنه تغير في تصرفاته واحترامه وإجلاله وتقديره، فقال له يوم من الأيام يا بني من الذي غيرك بهذا الشكل؟ قال يا أبتي جلست في مجلس الشيخ فلان فأثر عليه، فقال له اذهب بي إلى فلان. فهذا الابن أبى بدون أن يتكلم وأخذ بحجزه عن النار دون أن يعرف. فهذه كلها توفيق الله عز وجل. الابن الصالح الموفق الذي يؤدي حق والديه كامل وحقوق إخوانه وأخواته ويظهر لهم من التزامه وطاعته وهدايته أنها كلها خير، ويبدأ بالبشاشة والمودة والمحبة والهدية وتعليق قلوبهم للخير، هو الذي ينفع الله بدعوته. وتأتي الموعظة في آخر شيء فتكسر الأطفال لتلك القلوب المغلقة والآذان الصماء حتى يفتح الله عز وجل ويتأذن برحمته وهو أرحم الراحمين. والله تعالى جزاك الله. فضيلة الشيخ وفقه الله، كيف يكون أهل المرأة الناشئة على زوجها وجزاكم الله خير؟ المرأة لا يجوز لها أن تنشد على زوجها، والنشوز هو الشيء المرتفع، العرب تقول أرض الناشد إذا كانت مرتفعة كالهضبة ونحن. فالمرأة في الأصل تحت الرجل، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة فشرفه بهذا الشرف، ثم خلق منه حواء وقال خلق منها زوجها ليسكن إليها. هذه حقيقة ينبغي للمرأة المؤمنة أن تسلم بها تسليما، وأن لا يغرها هذه الدعاوى المغرضة لأعداء الإسلام أن المرأة هي والرجل سواء، أبدا، هذه حقيقة ينبغي أن تعيها لتكون تكون على بينة، لأنها نصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. أيما امرأة طلت خمسها وقامت شهرها ومات زوجها عنها راضٍ قيل لها في الجنة من أي أبوابها شيء. المرأة الصالحة تدرك هذا، والحمد لله نساء المؤمنين يدركون هذا ولا ينطبع عليهم هذه العدعدة وما يحب أعداء الإسلام مثل هذا. فالنشز يحمي بالدعاوى المغرضة من أعداء الإسلام وإغراء المرأة أن تكون متمردة على زوجها، وهذا من أسوأ ما وقع في المجتمع الإسلامي بل في المجتمعات كلها. ولذلك ما صلحت الأسرة المسلمة إلا بهذه الحقيقة، أن تكون المرأة مع زوجها معينة له على كل خير وبر، قادة الأمة العالم من المحيط إلى المحيط. لما كانت المرأة مع زوجها كأكمل ما تكون المرأة مع بعدها، تحسن له التبعد وتحسن له السمك والطاعة وتحسن له القيام على ولده وتحفظه في غيبته، فكانت الأمة بخير حال. فلذلك النشوز شر وبلاء، ولخطر النشوز ذكر الله به في كتابه فقال واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة تجتب عن زوجها بصور، إما أن تجتب في القول أو تجتب في الفعل. النشوز في القول ترفع صوتها عليه تخاصمه، وبدل أن يأمرها تأمره، بدل أن ينهاها هي التي تنهاها، يقول لها اخرج من هنا تقول اخرج من هنا. تنشد في الفعل، يقول لها هذا ضعيه هنا فتضعه هناك. هذا كل من النشوز، يأمرها فتغير وجهها وتحدث حركات تدل على التهكم والاستخفاف فإن فعلت ذلك واسترجلت على بعدها وعصت ربها لعنت من الله إلا لعنها. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المسترجلات من النساء. فالمرأة الصالحة المؤمنة المتقية النقية تراقب الله حق عليها، وأمور الأمة سائرة على هذا الأصل وليس دعاء. لا تظن المرأة أن هذا عيب وأنه نقص، لا والله، بل كمان لأن الله عز وجل فضل من فضل وجعل المرأة ضعفا هو كمان فيها، فهذا الضعف يحتاج إلى قوة، وهذه القوة هي التي تكون عليه، وهذه فطرة الله لا تبديل لخلق الله. فإذا نشزت المرأة خرجت عن الفطرة وخالفت الفطرة وأصبحت هي التي تأمر وهي التي تنهى، والله يقول الرجال قوامون على النساء. نشوز المرأة يكون داخل البيت، يكون خارج البيت، يكون داخل البيت لتغيير أمور ما أدنى الزوج بتغييره، أمرها زوج داخل بيتها بأمور كما ذكرها بتخالف وتعصيب، يكون خارج البيت بالخروج من دون إذن الزوج. أي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها فقد نشزت وعصت. فإذا كهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبين حق الرجل من إذن المرأة بالخروج من بيته، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها. إذا كانت هي تريد أن تخرج إلى الصلاة لا تخرج إلا بإذن الزوج، فكيف ما أخرج؟ هذا يدل دلالة واضحة أن المرأة تقر وقرنا في بيوتكم. فالأصل أن المرأة لا تنشد الزوج ولا تعصي بعلها، فإذا نشدت جعل الله عز وجل واللاتي تخافون من نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاثة حلول. أول شيء الموقف، يا فلان اتق الله، يا أم فلان اتق الله، يا أم فلان قد عصيت ربك، يا أم فلان إن الله عظم حقي عليك، يا أم فلان ما هكذا تكون الزوجة. يعظها ويذكرها بالله عز وجل ويخوفها من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فإذا ذكرها مرة مرتين وثلاثة وعظها فإنه يعظها بالقول البليغ والقول المؤثر، لأن الإسلام فيه ترغيب وترهيب. الموحدة بالترغيب يقول لها أنت أكمل من أن تكوني بهذه الحال، كنت جميلة بعين وأنت مطيعة. اليوم لا يقول لها لست جميلة أو يظلمها، يقول والله أرى فيك اختلافا، ما أحسنك بالأمس وأنت على كمال وجلال وإكرام، ما أجملك بالأمس وأنت مطيعة، ما كذا ما كذا. المرأة تغار يحرك فيه المحبة أكثر من أسلوب، يبدأ بالأسلوب الأخف فالأخف، لأن عندنا تذكر قرروا القاعدة أنه لا يجب الحدود للأعنف مع الوجود ما هو أخف منه. والله عز وجل على هذا فعلهم وانتوهن في المضاجع. بعض النساء يؤثر فيهن المدح، يقول لها ما شاء الله بالأمس كنت من أحسن النساء في نظري، الآن كل امرأة من أحسن النساء في نظر زوجها لأنه ما عنده غيرها، فيقول لها أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، يقول لها أنت أحسن النساء في نظري، أنت من أكمل النساء في نظري بالأمس، أنت كذا وكذا بالأمس. تقول طيب اليوم ما أدري أنت أدرى، هذا جواب واضح انه قرر وتوبيخ وضمن، وهذا يعني اسلوب من اكثر الاساليب. الانسان الحكيم العاقل يحاول الا يصل الى الوعظ بالذبح، فيكون وعظا مهذب مهذبا كاملا كما ذكرنا في صفات الوعظ. فذكر الله الموعظه ثم ذكر بعد ذلك الهجر في المرجع، ثم اذا اعيت الحيله يضربها ضربا غير مبرح، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يؤنف تعنيفا يؤذيها، فانما يضربها الضرب الذي يؤثر في ذكرها ويرفعها عن غيها وخطئها. والله تعالى اعلم. جزاك الله خيرا. يا فضيلة الشيخ، يقول السائل: هو يشك في زوجته انها لا تصلي، ولكن عندما يسألها تحلف له أنها تصلي عندما يذهب إلى المسجد، فهل برأت ذمته بذلك أم لا؟ الله يحفظكم من خاف. ثبت الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل ذرائعهم إلى الله. إذا رأيت زوجتك تتوضأ وظهرت عليها آثار الصلاة ولم ترى شيئا يناقض هذا الأصل، ما يجوز الشك. وينبغي على المسلم أن يعلم أن هناك عدو خفيا وهو الشيطان الرجيم الذي قعد من بيت المسلم بالرصد، يشكك في كل شيء، حتى في أقرب الناس إليك، حتى في فلدة كبدك وأبناء زوجنا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن: إني من الشيطان ينزغ بيني. هذا النزغ في القلوب، فتبتعد بالله عز وجل. إذا جاءت الشيطان يشكك في أنها فعلت معصية أو تركت واجبا، فأنت تعظها وتقول: يا فلانة ما شاء الله صليت. تقول: نعم. ممكن أن تأخذ بعض الأمارات والعلامات وتعمل بها، فإذا عملت بذلك بريئة الذمة. أما إذا وضح الدلال أن الصلاة لها نور في الوجود والمصلون له نور في الوجود، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، وهي نورها لا يخفى. ولذلك كل إنسان هزوجك يعرف حالها وهي في الحي، وحالها إذا كانت تصلي ووجهها في الصلاة غير وجهها في الحي، وهذا معلوم يضيق كل إنسان عنده تراجع. فعلى كل حال هناك دلائل تشير، وأيًا ما كان إذا ظهرت واشتعلت القراءة على صلاتها لا يجوز الشكر، والشكر لا خير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم من الظن، فإن الظن أكذب الحديث. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ذهب العلماء ثم في هذا الدين، فما هو توجيهكم لطلاب العلم تجاه هذا الموقف حتى تسد ثغرات على الدين؟ وجزاكم الله خيرا. إلى الله المشتكى. أيوة رب الكعبة، ثلمة في الدين ومصيبة في قلوب المؤمنين، لا يجدر كسرها إلا الله رب العالمين. العلماء أئمة الدين، الهداة المهتدون الذين جعل الله بقاءهم رحمة وقبضهم إليه نقمة وعذابا على العباد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قبض العلماء. قال الله المؤمنة: أحبت ربها وأحبها ربها. يا الله من أمه زكت وصلحت وأصلح الله بها. يا الله، كم من ضال بإذن الله هدوا، وكم من تائه أرشدوا، وكم من غوي بلوه، وكم من حائر عن صراط الله أخذوا بحججه إلى صراط الله. فقدت الأمة علماءها وأصبحت في غربة في كثير من مسائل دينها. وكان من أعظم ما بدينا به ونشتكي إلى الله مصابه فقد عالم الأمة وإمامها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليه شهابيب الرحمن. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في المهديين، لتزيح به في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره وانزل له فيه. يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيله رشد ارشده، نبكي عليه جميعا ان مفقده من يقل المسلم الا واجهده. صحت على ذلك العدل الرضا ديما من الرضا وانا والله مرقده. رحمه الله برحمته الواسعة وأمار قبره بأنواره الساطعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفقدت الأمة كذلك المحدث العالم الإمام الصالح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره ونور مرجعه وجزاه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. فكم بين للأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم، كم سهرت عيناه وخطت يداه، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لكي يبين للأمة الهدى من الضلال والحق من الباطل. نسأل الله العظيم أن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته وأن يشفعنا به غير خزايا ولا مسلمين. ونسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما بقي من علمائنا وأن يعدل نفعه. وسلوتنا وجود العلماء الذي ينسل الله أن يبارك في علمه وأن يبارك في جهوده وأن يبارك في طلابه وأن يعدل الأجر لهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة بالله، أقضوا العلماء خلقهم في الدين. وبذلك ينتشر الجهل ويعم الفساد وينتشر البلاء في الأمة إذا فقدت علماءه. العالم الصالح الورع الذي ورث العلم عن أهله اتصل سنده إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فنقصد مشكات المشكات النبوة وعلم من أعلام الدين. فالإنسان تنزل به النازلة في ظلمة الليل في أهله وزوجه لا يدري زوجته الحلال أو الحرام، وتنزل به النازلة في مفتره وسوقه لا يدري هذا المال حلال أو حرام، وتنزل به النازلة في أهله وولده ليس لها إلا الله ثم العلماء، ولا يعلم قدر ما يقدمه العلماء من أمة إلا الله وحده لا شريك له. هو الذي يجزيه وهو الذي يتولى ثوابه سبحانه، هو الذي يعلم كم سهلوا من أجل أن يحل المعضلات ويزيل النفس والمشكلات، هو الذي يعلم كم جاهدوا وجاهدوا وصبروا واصطبروا، هو وحده سبحانه. ولذلك قذف في قلوب العباد حبه وأورثهم المحبة التي أنفق عنها ينفق الناس من أجلها الملايين من أجل أن يكتسبوها ولم يستطيعوا إليها سبيلا، ولكنهم قلب القلوب والأبصار أورث العلماء محبة الناس بعظيم حبه سبحانه لهم. فالله إذا أحب عبدا فقده إلى خلقه، فأهل العلم هم أحباب الله وأولياء الله وصفة الله من خلقه. الوصية أولا أن نحفظ حق العلماء الذين قبضوا وأن نكثر لما ترحم عليهم، نذكر شكناتهم ونكف عن سيئاتهم وعوراتهم، لا نذكرهم إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. ثانيا الحرص على نشر علمهم وفتاويهم وما بلغوه للأمة، فهذا من أعظم ما يكون وفاء لهم خاصة على طلاب العلم. ثالثا على طلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يتداركوا من بقية من علماء الأمة وأن يحرصوا على طلب العلم عليهم وأن يصبروا في ذلك ويصابروا ويحتسبوا أجر عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر فقرنا وكفرتنا وأن يعظم الأجر لنا ولكم للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله جزاك الله. سؤال الأخير، لأني كما ذكرت لكم أن الشيخ عنده سفر، هذا السؤال ربما أنه كان من إحدى الأخوات جزاهن الله خيرا على حضورهن مثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يحفظنا وإياهن بحفظه إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبك فيه. سؤالي هو كيف تقضي المرأة المسلمة وقت فراغها، وما هي الوسائل المعينة على قضاء الوقت فيما ينفع، وصلى الله على نبينا محمد. أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامه. وما سألت عنه أختي المسلمة من قضاء وقت الفراغ، فأولا النساء يختلفن فالمرأة المزوجة ذات زوج ليست كالمرأة التي لا زوج لها. فالمرأة أول ما ينبغي عليها أن تصرف وقتها في الواجبات والفرائض والحقوق، فإذا صرفت وقتها في الحقوق والفرائض بارك الله لها في وقتها، ثم بعد ذلك تتدرج إلى الفضائل والمستحبات، وأفضل ما تطبق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار ذكر الله الواحد القهار. أفضل ما مضت فيه قضية فيه الساعات ومضت عليه اللحظات ذكر الله جل جلاله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا. كثرة ذكر الله، تذكر الله قائمة قاعدة، تذكر الله بالليل والنهار الصبح والعشي والإذكار، وتذكريه بالقلب الحاضر. وأفضل الذكر كثرة تلاوة القرآن، ثم بعد ذلك أفضل الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله. وكذلك أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. كذلك أيضا تقضي المرأة المسلمة وقتها في فضائل الأعمال من الإحسان والبر مما يقرب إلى الله عز وجل. وأعظم ما يكون الإحسان أن تبدأ بالإحسان إلى نفسها بتعلم العلم النافع، فتبدأ بحفظ القرآن ومذاكرة القرآن ومراجعة القرآن، وتحاول أن تجعل لها ساعات معينة تحفظ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل، أو تقرأ فيها شيئا من أحكام دينها في صلاتها وزكاتها وحجها وعمرها وعمرتها وصيامها وغير ذلك من أمور عبادتها. كذلك عليها أن تبدأ بتعلم ما أوجب الله عز وجل عليها، إن كانت متزوجة تعلمت حقوق الزوجية وتعلمت كيف تربي أولادها وسألت عن ذلك وذاكرت في ذلك، لأن هذا يسميه العلماء العلم الفرض العيني، العلم الذي يكون فرض عين عن الإنسان، وهو أن الإنسان إذا تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلم حكمه. فتتعلم المرأة المسلمة كل شيء فرض عليها، وتتعلم الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها الأقربين، ثم بعد ذلك تحرص على أن تكون في أوقاتها بين أمرين، إما نفع دين أو نفع دنيا. فإذا لم تستفد الوقت في هذه الفضائل تستفده بشيء يعود عليها بالنفع في دنياها، مما يعود عليها بالرزق الحلال، فتعمل صنعة طيبة تستفيد منها لها ولأبنائها، تعسها نفع الحرام. قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله موسى آجر نفسه 18 حجج على عفة فرجه وطعمة بطنه صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تعس نفسها بالطعم الحلال، تتعلم صنعة، تتعلم حتى كل شيء يختص بالنساء من حياكة وغزو ونحو ذلك، تكون صنعة بيدها تنفع بها نفسها وتنفع بها أولادها. فالمهم نفع الدين والدنيا، فالوقت إما أن يقضى في نفع دين أو نفع دنيا، فهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص عليه. فصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يجزيكم ويجزي الشيخ عنا بخير الجزاء والوفاق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.